وأنها واجبة على الأعيان ولا يشترط لها بلوغ نصاب، وإنما تجب على من ملك ما كان فاضلا عن قوت يوم العيد وليلته، وأنها تصرف للفقراء والمساكين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أغنوهم عن الطواف في هذا اليوم. وأن هذه الزكاة قد حدها رسول الله صلى الله عليه وسلم بصاع من طعام، وكان طعام أهل المدينة حين ذاك الشعير والتمر والأقط والزبيب، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام فرضها صاع من طعام أو صاع من تمر أو صاع من شعير أو صاع من زبيب. وهذه الزكاة قد قال بوجوبها جماهير علماء المسلمين، ونقلها بعضهم إجماعا، ما خالف في ذلك سوى داود الظاهري رحمه الله. والوجوب ظاهر من قول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر. وهذه الزكاة ليست مقيدة بالصيام، بل يخرجها من صام ومن لم يصم، تخرج عن الجميع، عن الذكر والأنثى، عن الحر والعبد، عن الكبير والصغير. نعم. هذا الحديث يقول فيه أبو سعيد رضي الله عنه: كنا، الكلام عن الصحابة، كنا نخرجها أي زكاة الفطر في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم. حديث عبد الله بن عمر فيه سنة قولية: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر. ها هنا الكلام عن سنة تقريرية، فأبو سعيد يذكر بأنه كانوا يخرجونها على زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذه الأنواع الأربعة وبتلك المقادير، معنى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أقرهم على ذلك. كنا نخرجها على زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام، أو صاعا من تمر، أو صاعا من شعير، أو صاعا من زبيب. كنا نخرجها صاعا من طعام أو صاعا من تمر. أليس التمر طعاما؟ كذلك يقول: أو صاعا من شعير، والشعير طعام. فمن هنا قال أهل العلم بأن المقصود بالطعام ها هنا القمح أو الذرة، القمح أو الذرة. كلمة الطعام إذا أطلقت فإنما يراد بها ما غلب على أهل البلد الاقتيات به، لكن يعكر على ذلك أن أهل المدينة ما كانوا يعرفون القمح. القمح كان بالنسبة إليهم ترفه ونوع من الطعام العالي، ولذلك كان أغلب طعامهم الشعير. ولما أعطت فاطمة رضي الله عنها أباها صلوات الله وسلامه عليه كسرة من شعير قال لها والله ما ذاق أبوك طعاما منذ ثلاث. ولذلك بعض العلماء قالوا كنا نخرجها على زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من تمر وصاعا من طعام أو صاعا من شعير. قالوا أو ها هنا ليست للتخيير وإنما هي للتفسير. كنا نخرجها صاعا من طعام أي صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من زبيب. واستدلوا على ذلك بالحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو فيقول اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك. فالمعنى أي أنزلته في كتابك، وإلا ما أنزله الله في كتابه هو الذي سمى به نفسه. يعني ليس ما أنزله الله في كتابه قسيما لما سمى به نفسه، وإنما هو نوع منه. ولذلك قالوا أو ها هنا تفسيرية، كنا نخرجها على زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام أو صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من زبيب. الزبيب هو العنب الذي جفف، العنب إذا تزبب أي إذا جفف فصار زبيبا. في بعض الروايات أو صاعا من أقط، الأقط هو اللبن المجفف، لبن يغلى إلى أن يذهب ماؤه ويضاف إليه شيء من الملح فيصير مجففا، هذا هو الأقط. طيب أبو سعيد رضي الله عنه قال فلا أزال أخرجها أليس كذلك كما كنت أخرجه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي لفظ قال لا أزيد على الصاع أبدا. ما سبب هذا الكلام؟ سبب أن معاوية رضي الله عنه لما صار أميرا للمؤمنين قدم المدينة فقال يا أهل المدينة ما أرى مدين من سمراء الشام إلا يعدل صاعا من شعير أهل المدينة. يعني معاوية رضي الله عنه يقول بأن نصف الصاع من القمح يعدل الصاع من الشعير أو الصاع من التمر. فالناس لما صاروا لما اتسعت الأقوات ودرت الأرزاق ورغد عيشهم بعدما كانوا يأكلون الشعير والذرة صاروا يأكلون القمح. فمعاوية رضي الله عنه اجتهادا منه كان يرى أن المدين والمدان نصف الصاع، لأنه مضى معنا الكلام بأن الصاع أربعة أمداد، الصاع النبوي أربعة أمداد. معاوية رضي الله عنه كان يرى بأن نصف الصاع من سمراء الشام أي من قمح الشام يعدل صاعا من شعير أهل المدينة. فها هنا معاوية لجأ إلى القيمة، فصار الناس يعملون بقول معاوية رضي الله عنه، لكن أبا سعيد رضي الله عنه استمسك بما عرفه على زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ما ينزل عن الصاع بل سيستمر. قال فلا أخرج أبدا إلا صاع. وهذا الحديث أيها الإخوة الكرام فيه فوائد. أول هذه الفوائد حرص الصحابة رضي الله عنهم على التمسك بالسنة، ومن هذه الفوائد أن العمل بظاهر النصوص وما دلت عليه أولى من الاجتهاد. ومن هذه الفوائد حصول الاجتهاد من الصحابة بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما حصل الاجتهاد في عهده. حصول الاجتهاد بعد وفاته عليه الصلاة والسلام مثل ما حصل في عهده، أما حصوله في عهده عليه الصلاة والسلام فالنصوص كثيرة، يعني منها حين قال من كان سامعا مطيعا فلا يصلين العصر إلا في بني قريظة، اجتهد الصحابة في فهم هذا النص، فمنهم من صلى في الطريق ومنهم من أخرها إلى أن وصل إلى بني قريظة. وكذلك لما قال لمعاذ رضي الله عنه حين أرسله إلى اليمن إن عرض لك قضاء بما تحكم قال بكتاب الله، قال فإن لم تجد قال بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فإن لم تجد قال أجتهد رأيي ولا آلوا. فالنبي عليه الصلاة والسلام أقر معاذا على ذلك ودعا له، قال الحمد لله الذي وفق رسول الله صلى الله عليه وسلم لما يرضي الله ورسوله. وكذلك في قصة أسرى بدر، أبو بكر رضي الله عنه اجتهد، وعمر رضي الله عنه اجتهد، وعبد الله بن رواحة رضي الله عنه اجتهد، ولم ينكر عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ها هنا أيضا معاوية رضي الله عنه اجتهد، فتوصل إلى أن المدين من سمراء الشام تعدل صاعا من شعير أهل المدينة. طيب، ومن فوائد هذا الحديث أن الواجب المقدر في زكاة الفطر هو صاع على اختلاف الأنواع، على اختلاف الأنواع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سوى بين الشعير والتمر والزبيب والأقط، فأوجب صاعا في كل، صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من زبيب أو صاعا من أقط. واضح أيها الناس؟ طيب، ومن فوائد هذا الحديث أيضا أن من خالف الإمام في اجتهاده فإنه لا ينكر عليه، فإن إمام المسلمين حينئذ هو معاوية وقد اجتهد، وها هنا أبو سعيد خالفه رضي الله عنه قال لا أزال أخرجها كما كنت أخرجه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول ابن عباس رضي الله عنهما فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر، فها هنا يعبر كما عبر عبد الله بن عمر بأنها فرض، ثم يبين العلة بأنها طهرة للصائم من اللغو والرفث. طيب، تقدم معنا الكلام أيها الإخوان في أن الزكاة واجبة حتى على من لم يصم، من لم يصم لأنه مريض زمن، أو المرأة إذا لم تصم لكونها نفساء أو لكونها حاملة أو لكونها مرضعة فإنها تخرج الزكاة عن نفسها أو يخرجها عنها زوجها. طيب، هنا قال طهرة للصائم، فالكلام هنا بناء على الأغلب، بناء على الأغلب بأن الغالب بأن زكاة الفطر يخرجها من صام، لكن حتى من لم يصم فإنه يخرجها طهرة للصائم من اللغو والرفث. الإنسان في صيامه أيها الإخوة الكرام إما أن يكون موفقا فيصوم صياما شرعيا يراعي فيه الأمور الستة التي هي حفظ اللسان وغض البصر وكف السمع واستعمال الجوارح فيما يحبه الله ويرضاه وعدم الاستكثار من المباحات بالليل، وأن يكون بعد الإفطار بين الخوف والرجاء. يعني هذه ستة أشياء نحرص عليها في الصيام. الأول كف اللسان، اللسان نمنعه مما حرم الله من الكذب من السب والشتم والغيبة والنميمة وسقط القول وفاحشه، هذا كله نكف عنه ألسنتنا. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. وقال عليه الصلاة والسلام: الصيام جنة، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يفسق، فإن سابه أحد أو شاتمه فليقل إني صائم. ثم ثانيا غض البصر، إنسان يغض بصره عما حرم الله ويغض بصره عما لا يعنيه، ما يتتبع الناس، ما ينظر إليهم، هذا ماذا يحمل وذاك ماذا يركب، ولو وجد إنسانا يكتب فإنه يسترق النظر يريد أن يرى ما يكتب، أو لو أن إنسانا فتح هاتفه ويقرأ رسالة فإنه يريد أن يعرف ما في هذه الرسالة. لا. ثم ثالثا السمع، كف السمع عما حرم الله. ثم رابعا استعمال الجوارح فيما يحبه الله ويرضاه. ثم خامسا الإنسان ما يكون همه إذا جن الليل أن يأكل ويشرب ويأكل ويشرب ويأكل ويشرب إلى أن يصل إلى حد الإسراف الممنوع. ثم سادسا يكون بين الخوف والرجاء. طيب أي واحد منا صومه لا يسلم من لغو؟ إنسان يلغو، إما أنه يتكلم فيما لا يجوز أو أنه يتكلم فيما لا مصلحة فيه، يعني قد لا يكون الكلام حراما لكنه لغو، لغو ما فيه يعني مصلحة. كما يقول بعضهم: الجو اليوم حر شديد الحر أو نحو ذلك، هذا الكلام ما فيه إثم لكنه أيضا ليس فيه مصلحة. فالنبي صلى الله عليه وسلم فرض صدقة الفطر طهرة للصائم مما يكون قد حصل في صيامه من اللغو أو من الرفث. والرفث هو الكلام الذي يكون مقدمة للجماع ونحو ذلك. فالنبي عليه الصلاة والسلام جعل هذه الصدقة تطهيرا لهذا الصائم، لأن الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. ثم طعمة له المساكين، وإذا ذكر المساكين دخل معهم الفقراء، وإذا ذكر الفقراء وحدهم دخل معهم المساكين، وإذا ذكر معا فلكل منهما معنى. ثم قال: من أداها قبل الصلاة فهي زكاة متقبلة. هناك في الحديث الأول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أن تؤدى قبل الصلاة، فهي عبادة موقوتة لها مدى، كما أن الصلاة عبادة موقوتة. قالوا: من أداها بعد الصلاة فإنما هي صدقة من الصدقات. فهذا الحديث أيها الإخوان يستفاد منه فوائد. أول هذه الفوائد بيان الحكمة في إيجاب زكاة الفطر، بيان الحكمة. ثم من فوائد هذا الحديث أيضا أن في صدقة الفطر تطهيرا للصائم من اللغو والرفث، أن في زكاة الفطر تطهيرا للصائم مما كان في صومه من لغو أو رفث. ثالثا أن في زكاة الفطر إطعاما للفقراء والمساكين من أجل أن يكون المسلمون في فرحة العيد سواء. ثم من فوائد هذا الحديث أيضا أن زكاة الفطر يجب إخراجها قبل أداء الصلاة، ومن فوائد هذا الحديث أن من أخرها إلى ما بعد الصلاة فإنها لا تقع من الله بموقع القبول، على أنها زكاة فطر بل هي مجرد صدقة. ومن فوائد هذا الحديث الاستدلال على القاعدة الفقهية، قالوا ما بان عدمه فإنه ينقلب نفلا، ما بان عدمه فإنه ينقلب نفلا. ما مثال ذلك؟ يعني إنسان ظن أن الوقت قد دخل وقت الصلاة فقام فصلى، ثم استبان له أن الوقت ما دخل، ففي هذه الحالة صلاته هل تجزئه؟ ها؟ ما تجزئه بالاتفاق، لأن دخول الوقت شرط وجوب وشرط صحة. في هذه الحالة نقول له يجب عليك أن تعيدها. طيب هذه التي صليتها تقع نفلا، ما بان عدمه فإنه يقع نفلا. واضح أيها الناس؟ هذا يحصل، يعني مرات بعض الناس قد يسافر إلى مثلا بلاد المغرب فيشتبه عليه الأمر في اليوم الأول فيقوم يصلي الفجر لأنه مثلا ما غير يعني ساعته، فيصلي الفجر على توقيت السودان، والفرق بين المغرب والسودان 3 ساعات، ثم ينتبه إلى أن الفجر في المغرب بقي عليه زمان طويل لأنه صلى بالليل، ففي هذه الحالة عليه أن يعيد الصلاة. طيب هذه الصلاة التي أداها وقعت باطلة كفريضة، لكن الله عز وجل يكتبها له نافلة. هنا أيضا هذا الإنسان أخر زكاة الفطر فأداها بعد الصلاة، ما تقع من الله بموقع القبول لكونها زكاة فطر لكنها تحتسب له صدقة من الصدقات. ولذلك العبادة الموقوتة التي لها أول ولها آخر ما ينبغي إيقاعها قبل أول وقتها، ولا ينبغي تأخيرها عن إلى خروج وقتها، اللهم إلا إذا كان لعذر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. طيب أيضا من فوائد هذا الحديث بأن العبادة ينبغي التقيد بكميتها وكيفيتها وزمانها ومكانها. العبادة إذا حددت الشريعة لها كمية أو كيفية أو زمانا أو مكانا فالواجب الالتزام بهذا كله وألا يتعدى. بقيت مسألة أيها الإخوة الكرام، وهي مسألة إخراج القيمة في زكاة الفطر. فالأكثر الناس في زماننا إذا كان يوم العيد أو إذا كان في آخر رمضان فإنهم يخرجون زكاة الفطر نقودا. هذه النقود أيسر على المكلف وأيسر كذلك على الفقير والمسكين، فإنه يستطيع من نقود أن يبتاع ما شاء من متاع الدنيا، سواء كان طعاما أو دواء أو ثيابا أو غير ذلك مما يحتاج إليه. فبعض الناس يقول بأن هذا لا يجوز لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد فرضها صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من زبيب أو صاعا من أقط، وأنه ينبغي إخراجها عينية أي عينا من جنس الطعام الذي يأكله الناس. وإذا رجعنا إلى العهود الأولى نجد أن هذا هو قول الأئمة الثلاثة رحمة الله عليهم، الإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أحمد، كانوا يرون أن زكاة الفطر لا بد أن تخرج عينية. وأما الإمام أبو حنيفة النعمان عليه رحمة الله فإنه قد أفتى من قديم بأن زكاة الفطر تخرج قيمتها، وقد سبقه إلى ذلك من أئمة المسلمين عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه، فكان يأخذ فيها الدراهم، وكذلك عطاء بن أبي رباح، ومن قرناء أبي حنيفة الإمام سفيان بن سعيد الثوري. هؤلاء جميعا كانوا يقولون به جواز إخراج القيمة. طيب، لو رجعنا أيها الإخوان إلى قضية القيمة نجد أن أول من قال بها هو معاوية رضي الله عنه، والصحابة وافرون، فمعاوية رضي الله عنه اجتهد في أنه قوم الصاع من شعير المدينة بنصف صاع من سمراء الشام من حنطة أهل الشام، ولم ينكر عليه الصحابة ذلك، حتى أبو سعيد رضي الله عنه فإنه بين مذهبه بأنه يلتزم بما كان يخرج على زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا ينقص عن الصاع. فهذه واحدة، نقول استدلالا بفعل معاوية رضي الله عنه. ثانيا، أن العلة التي ذكرت في الحديث الذي رواه ابن عدي والحاكم أغنوهم عن الطواف في ذلك اليوم، والعلة هاهنا أيضا في حديث ابن عباس طعمة للمساكين، هذا الإغناء وهذه الطعمة تتحقق بإخراج القيمة، فإن الفقير لو أخذ هذه النقود فإنه يستطيع أن يبتاع ما شاء من طعام أو غيره. ثم ثالثا، قالوا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد عين هذه الأصناف لأنه في زمانه صلوات ربي وسلامه عليه كان أغلب المعاملات تتم عن طريق ما يسمى بالمقايضة. المقايضة وهي أن يبذل الإنسان سلعة من أجل أن يحصل على سلعة، وكان الورق إذ ذاك قليلا، يعني الدراهم أو النقود كانت قليلة في أيدي الناس. في زماننا هذا ما عاد الناس يتعاملون في الغالب مقايضة، وإنما يتعاملون بيعا صريحا بأن يبذل البائع سلعة ويبذل المبتاع نقودا. طيب، أيضا أيها الإخوان من الأدلة أن حاجات الناس متنوعة في زماننا، فهذا المسكين الذي يسكن بيتا متهالكا يحتاج إلى هذا المال من أجل أن يدفع فاتورة الكهرباء، من أجل أن يشتري كهرباء، من أجل أن يدفع فاتورة الماء، من أجل أن يبتاع دواء من الصيدلية، من أجل أن يشتري لأطفاله لعبا يفرحون بها في يوم العيد، وهذا كله يتحقق به النقود في بعض بلاد الله. مثلا في الحجاز العلماء يلتزمون القول بأنه لا بد أن تخرج صدقة الفطر عينا، فتوضع هذه الآصع من الأرز في ليلة العيد، فيأتي الواحد من الناس يشتري كيسا من الأرز يدفعه إلى الفقير أو إلى المسكين، وهذا الفقير لأنه بحاجة إلى النقود يرجع فيردها إلى بائع الأرز بثمن أقل. فبذلك نكون قد كلفنا هذا المسكين شططا وأنقصناه حقه. لو أننا أعطيناه هذه النقود في يده فإنه لو شاء ابتاع أرزا أو شعيرا أو دخنا أو ذرة أو زبيبا أو تمرا أو عصيرا أو غير ذلك مما يحتاج إليه هو أو آل بيته. ولذلك أقول ليس في القول بجواز إخراج القيمة افتئات على الشرع ولا بدعة من الرأي ولا مخالفة لإجماع، بل من قال بجواز إخراج القيمة له في ذلك سلف ورأيه يعضده الدليل، وهو اجتهاد مشكور ومراعاة للمصلحة. وقد تقدم معنا في كتاب الزكاة لأن العلماء رحمهم الله يقولون بجواز إخراج القيمة إذا كان ذلك محققا لمصلحة الفقير، جواز إخراج القيمة إذا كان ذلك محققا لمصلحة الفقير. يعني لو أن العامل على الزكاة وجد بأن بعض الزروع والثمار سيتكلف في حفظها وصيانتها ثم تعليبها وما إلى ذلك بما يعادل قيمتها وربما يفوق، فآثر أن يأخذ القيمة فهو في ذلك مصيب. واضح أيها الناس؟ فلذلك ما ينبغي النكير على مثلا كثير من الإخوة الذين ينكرون هذا القول ما يعرفون أن واحدا من الأئمة الكبار كالإمام أبي العباس بن تيمية رحمه الله قد قال بهذا القول، قال بهذا القول بأن القيمة إذا كانت أنفع للفقير فإنه يلجأ إليها. فلذلك نقول بأنه لا بأس في زكاة الفطر بإخراج القيمة. وقد جرت العادة في كل عام أنه في آخر رمضان يذهب بعض الناس إلى الأسواق فيجري مسحا للأسعار، ثم بعد ذلك ينظرون في المتوسط ويخبرون الناس بأن زكاة الفطر عن الشخص الواحد قدرها كذا من المال فيخرجونها، فما في ذلك حرج إن شاء الله. طيب نقف عند هذا الحد، وإن شاء الله غدا يكون الكلام عن صدقة التطوع. أسأل الله أن ينفعني وإياكم وأن يتقبل منا أجمعين.